بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الطلاق، وهو لغة حل القيد، وشرعا اسم لحل قيد النكاح، ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار، وأما السكران فينفذ طلاقه عقوبة له. لقد بدأنا بالأمس نتكلم عن الطلاق، وهو الذي يحدث بعد عقد، فلا يأتي الإنسان إلى امرأة في الطريق فيقول لها أنت طالق، لأنه لا يوجد محل للطلاق. إذن لابد من أن نوفر أولا محلا للطلاق، ومحل الطلاق الزوجة. ولذلك ينبغي على كل من أراد التطليق أن يكون متزوجا. ففي اللغة حل القيد، لأن النكاح في الواقع قيد من القيود التي ينبغي علينا أن نفهمها بشكل جيد. والمرأة كانت معروضة للخطاب لكل الناس، قيدها شخص واحد عندما قال وليها زوجتكها بكذا، وكان أمامه الشهود، وكان له ولاية عليها، وكان هنالك إذن منها إن كانت ثيبة. عند ذلك انتقلت من مرحلة العزوبة إلى مرحلة الزوجية، فصار في عنقها قيد، وهو قيد النكاح. ولذلك إن الرجل يستطيع أن يفك هذا القيد عن طريق الطلاق، والمرأة تستطيع أن تفك ذلك القيد عن طريق الخلع، وهو نوع من أنواع الطلاق. وهذا الطلاق قد يكون الزوج فيه كبيرا وقد يكون صغيرا، فكانوا سابقا ربما من أجل التآلف بين قبيلتين ربما لا يجدون طريقة للمصاهرة في واحد كبير، فأحيانا يأخذون ولدا صغيرا ويزوجونه لتحصل المصاهرة، وبعد ذلك تنطفئ الفتنة بين قبيلتين. إذن فلو طلق هذا الولد الصغير هل يعتد بطلاقه؟ لا يعتد بطلاقه. كذلك لو طلق الإنسان غير المختار، كأن هدد بقتل مثلا، رفعت صخرة على رأسه، إما أن تطلق زوجتك وإما أن تلقى هذه الصخرة على رأسك، فطلقها، وعندما تلفظ لم يرد الطلاق وإنما خاف من الصخرة التي ستلقى عليه، هل يقع الطلاق؟ لا يقع. أما إذا كان سكران فقلنا إن السكران ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون متعديا بسكره، وإما أن يكون متعمدا، فإذا كان وإما أن يكون ناسيا، معنى ذلك أو ساهيا. إذا كان متعمدا كل الأحكام التي تجري عليه فإن الشريعة الإسلامية تؤاخذه بها، وإن كان ناسيا ساهيا لا يعلم ماذا يشرب، وبعد ذلك وجد هذا الذي شربه خمرا وسكر به ثم طلق زوجته، في هذه الحالة نقول لا يقع الطلاق، لأنه ليس قاصدا في إلى شرب الخمر بأي طريق من الطرق. إذن إذا كان السكران متعديا بسكره فينفذ طلاقه عقوبة له، القتل، الطلاق، الدهس، الإقرار، المؤاخذة، كل ذلك ينفذ إذا كان المطلق متعديا بسكره، أي قاصدا عالما أنه يتناول هذا المسكر. ألفاظ الطلاق إما أن تنقسم إلى ألفاظ صريحة أو إلى كناية. ومعنى الصريحة قصد بها الطلاق أو لم يقصد بها الطلاق وقع الطلاق، طلق جادا، طلق هازلا، وقع الطلاق. وهذه الألفاظ وردت في القرآن الكريم على ثلاثة ألفاظ. أما اللفظ الأول فهو أن يكون اللفظ بالطلاق. قال ربنا فطلقوهن لعدتهن، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا لفظ التسريح. أيضا أمر الله سبحانه وتعالى بالمفارقة، فالمفارقة والطلاق والسراح ثلاثة ألفاظ وردت في كتاب الله عز وجل. فلو قال الرجل لزوجته أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت مفارقة، عند ذلك يقع هذا الطلاق جادا هازلا قاصدا غير قاصد، ما دام هذا اللفظ الصريح عند ذلك يقع الطلاق، فهذا لا يحتمل غيره أبدا. إلا اللهم إذا قلنا بعض الأشياء التي كانت امرأة مثلا مقيدة بسارية، ومعنى ذلك يوجد قفل على هذا الجنزير مثلا في رجلها، فجاء زوجها ففك القيد فقال أنت طالق، يعني طالق من قيد هذا الجنزير من هذا الجلد الذي تربطين فيه، هذا نادر جدا يعني. ولمع ذلك الفقهاء صوروا لنا هذه المسألة حتى لا تخفى على أحد، وشريطة أن يقول لها عندما قال قاصدا الفك من هذا القيد وليس الفك من قيد النكاح. أما إذا قصد الفك من قيد النكاح ولو كان يفك قيدا مثلا الوثاق الذي ربطها به فيقع الطلاق. إذن الصريح لا يحتمل غير الطلاق، وهو ثلاثة ألفاظ: طلاق، فراق، سراح، بأن يقول لها أنت مطلقة، أنت مفارقة، أنت مسرحة. ولو تلفظ، والكناية ما تحتمل غيره، أحيانا يغضب الرجل من زوجته فيقول لها مثلا في اللغة الفصحى ابحثي عن زوج غيري، ناس بيقولوا كثير بالعامية روحي دوري على رجال غير، ابحثي عن زوج غيري، إذا ذهبت من هذا البيت فلا عودة لك به إليه مثلا، اذهبي إلى دار أهلك، اعتدي، استبرئي، كلمات كثيرة، كل ذلك يؤدي إلى المعنى. متى تفعل كل هذه الأمور؟ إذا طلقت. نحن نقول له إن أردت بهذه الألفاظ الطلاق وقع الطلاق. إذن الكناية لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، ويضاف على ذلك النية التي ينويها الشخص. وكم من كم هذه الألفاظ كثيرة في اللغة العربية، وكم يستعملها الناس ويكون قاصدين للطلاق ومع ذلك يقول أنا لم أطلق. ولو تلفظ الزوج بالصريح وقال لم أرد به الطلاق لم يقبل أبدا. قال أنا طلقت بعدين أنا ما لي ناوي الطلاق، بدي هددها، بدي ربيها. كثير من الألفاظ التي يستعملها الناس، فنقول له وقع الطلاق شئت أم لم تشأ، لأن الطلاق صريح. قال فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح. قال الطلاق وما اشتق منه، يعني لا يشترط أن يقول لها فقط مثلا أنت مطلقة، لو قال لها أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، إلى غير ذلك، افعل ما شئت من جملة صحيحة تكون في الطلاق. أما لو قال الرجل لزوجته طالق هذه الكلمة ولم يقصد بها الطلاق، فقط كلمة طالق، كلمة واحدة ليست جملة، فلا يقع الطلاق. لماذا؟ هل أحيانا عندنا في اللغة العربية بأمر بسيط عندنا مفرد وعندنا جملة. المفرد تقول شجرة، مسجد، سارية، كتاب. لو قلت لك كتاب هل تفهم منه شيء؟ شجرة هل تفهم منه شيء؟ مسجد هل تفهم شيء؟ أما عندما تقول دخلت المسجد صار مفهوم، اشتريت شجرة صارت مفهومة، قطعت شجرة صارت مفهومة. كذلك لو قال طالق مين ربما كان يريد الإخبار، والله أختي طارق مثلا، يخبر رزال أختي طارق مثلا، فهذا من الممكن أن يكون، فلا بد أن تقع الجملة صريحة، بخلاف ما لو قالت هي كانت هنالك مشادة بينها وبين زوجها فقالت له طلقني، فقال طارق هذا جواب لسؤال، كأنك قلت من جاء، فتقول زيد، فتعرب زيد في اللغة العربية فاعل لفعل محذوف يفسره السؤال تقديره جاء زيد، من رأيت، فلا تقول رأيت خالدا، تقول خالدا يعني التقدير رأيت خالدا، بمن مررت تقول بزيد يعني مررت بزيد. هذا الكلام يوجد كثير في اللغة العربية نقدره تقديرا، لذلك هنالك فرق. أما لو قال طالق هكذا فقط طالق ولم ينوي طلاقا وهذه كلمة مفردة فلا يقع فيها الطلاق. كذلك كلمة الفراق وكذلك كلمة السراح، كفارقتك أنت مفارقة، سرحتك أنت مسرحة. قال ومن الصريح أيضا الخلع، مثلا قالت خالعني على أن أقدم لك مثلا 10,000 ليرة سورية، فقال خالعتك أو طلقتك، ففي لفظ الخلع هل يعتبر صريحا أم يعتبر كناية؟ كذلك يضاف إلى الصريح. من الصريح أيضا المفاداة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قالت له أنا بفدي نفسي منك 50,000 ليرة سورية، ألا قبلت مثلا في هذه الحال، معنى ذلك هذا نوع من أنواع الخلع أيضا، لكن بلفظ المفاداة وهو صريح أيضا يضاف إلى الصريح. ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية، ويستثنى المكره على الطلاق. المكره على الطلاق أحيانا يأتي أخ مثلا شرس زوجة لعن صهره مثلا طلق أختي، وبعد ذلك يحمل سكين يحمل مسدس يحمل عصا يحمل جنزير يضرب فيه يريد أن يحرق بيتا، نقول الآن لهذا الشخص الذي طلق، فطلق صهره مثلا، فعندما طلق نقول له لفظك ولو قلت زوجتي طالق كناية، إن قصدت الطلاق وقع الطلاق، وإن لم تقصد الطلاق لم يقع الطلاق. يعني في بعض الناس يقول له طلق، هو جاء على باله يطلق، اجت والله جابه، بكرة بتحجج بمين؟ بأخوها، بقول هو والله هددني فطلقته، هو القصد يريد الطلاق. فإذا كانت له أدنى إرادة في الطلاق عند ذلك، هلا مثل واحد قالوا له شراب مثلا في الصيام وكان يشرب مكرها ويريد أن يقذف بالماء من فمه، عند ذلك لا يفطر. قال والله هلا قالوا لي غصبوني بالماء وأنا هلا أبل ريئي وبرتوي بهذا الماء، عند ذلك نقول له أفطرت ولو كان مكره ولو كان مكره. كذلك هنا الطلاق الصريح إذا نوى وقع وإلا فلا. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره. الكناية كما قلنا اذهبي إلى دار أهلك، يا ترى تذهب إلى دار أهلها في هذه زيارة أم متى تذهب ولا تعود؟ عندما تكون مطلقة، فإن نوى الطلاق وقع الطلاق، وإن نوى الزيارة وقعت الزيارة. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية يعني لا بد أن ينوي، فإن نوى بالكناية الطلاق وقع وإلا فلا. يعني حتى لو كتب، هل الكتابة تعتبر طلاق؟ لو كتب صريحا، كتب ورقة ولم يقصد ولم يتلفظ ولم ينوي، قال أنا أجرب خطي، كتب أنت طارق، ففهمت المرأة الطلاق لكن لم يتلفظ بذلك ولم ينوي، فهل يقع الطلاق؟ ولا يقع الطلاق بالإشارة إلا إذا نواه هو، أما بالنسبة للأخرس فإشارة الأخرس مثل نطقه. عادة الأخرس هكذا يشير ما بين إبهامه وسبابته، فيفعل هكذا، فإذا فعل الأولى كانت طلقة، فإذا كرر الثانية كانت طلقة ثانية، فإذا كرر الثالثة كانت طلقة ثالثة. وقال الفقهاء إشارة الأخرس مثل نطقه. نعم، هذا معنى الإشارة. فإن نوى بالكناية الطلاق وقع، وإلا فلا. وكناية الطلاق مثلا يعطينا ألفاظ: أنت برية، يعني برية من حقوق الزوجية. متى تكون برية من حقوق الزوجية؟ عندما تكون مطلقة. أنت خلية، يعني خلية عن زوجين، عند ذلك تكون مطلقة. إلحقي بأهلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من تلك الزوجة كشحا، في باب عيوب النكاح مر معنا هذا الحديث، وجد في كشحها بياضا، يعني برص، فماذا قال؟ لماذا دلسنا لكم دلستم علينا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لماذا يعني غجشتمونا دلستم علينا، يعني جعلتم الشيء شيء والباطن شيء آخر. لم تقولوا إن هذه الفتاة، هذه الزوجة، هي مصابة في جسدها بداء البرص، ولذلك أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترتدي ملابسها، وقال لها إلحقي بأهلك. فكان ذلك من كنايات الطلاق أيضا. وغير ذلك مما هو في المطولات. الآن هذا حكم الطلاق بالنسبة للألفاظ، قسمناه إلى قسمين: طلاق صريح، وطلاق كناية، وطلاق مكره، وطلاق إنسان عادي، وعلمنا كل التفاصيل التي تتعلق به. الآن سنتكلم في شأن المرأة. المرأة عند الطلاق قد تكون في حالة طهر، وقد تكون في حالة حيض، قد تكون في حالة حمل، وقد تكون في غير حالة حمل، يعني قد تكون يائسة يعني لا ترى الدم، وقد تكون صغيرة، وقد تكون من ذوات الأقراء، يعني هنالك أشكال كثيرة. ولكننا سنقسم الطلاق الآن إلى قسمين: إما أن تكون إذا كانت المرأة، أهم الأشياء التي نتعلق فيها الحكم اليوم هو الطلاق إذا كانت في طهر أو كانت في حيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطلق الرجل زوجته في حيضتها، واعتبر ذلك الطلاق حراما. ولا يعني ذلك أنه لا يقع، يقع مع الحرمة، يقع ويصح ويحسب عليه، ولكنه مع ذلك حرام، لأنه اعتدى على زوجته بإطالة العدة عليه. والنساء فيه أي الطلاق ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة. سنة أي ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعة وهو ما ابتدعه الناس في الطلاق في أي وقت دون التفكير في مسألة الطلاق، فقد يطلقها في ساعة الحيض. قال: وبدعة وهن ذوات الحيض، يعني كل امرأة كانت في حيضتها وطلقها زوجها، فنسمي ذلك الطلاق الطلاق البدعي، يعني أحدث هذا المسلم شيئا جديدا لم يكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعة أن يحدث الإنسان في دين الله ما ليس فيه. نعم. وقال: وأراد المصنف بالسنة الطلاق الجائز. لما بيقول طلاق جائز بيشمل خمسة أنواع من أنواع الطلاق، وسيأتي معنا. وبالبدعة الطلاق الحرام. فالسنة أن يوقع الزوج الطلاق في طهر غير مجامع فيه. وكثير مما يأتينا من الأزواج المتخالفين، فترى غالبا أنه طلق لكنه عندما طلق طلق في حال في طهر جمعها فيه أو في حيض. إذا كان في حيض فقط ارتكب شيئا معينا وهو مخالفة السنة، أما لو طلقها في طهر جمعها فيه فإنه بعد ذلك سيعلم أنها حامل ويحن قلبه لولده الذي يقول له كثير من العلماء ومن الناس هذا يتيم الحي. صحيح إما أن يعيش مع أمه ويحرم من أبيه، وإما أن يحرم يعيش مثلا في كنف أبيه ويحرم من حنان أمه. على كل حال لابد أن يخسر أحد الأبوين، فلذلك ترى هذا الولد يكون سببا لعودة الرجل إلى زوجته أو العكس. نعم. فالسنة أن يوقع الزوج الطلاق في طهر غير مجامع فيه، لأن الجماع سبب من أسباب الحمل، ومن أجل أن لا يندم الزوج على ذلك. والبدعة أن يوقع الزوج الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، هذا ما يسمى بالبدعة وهو المخالف للسنة. لكن هنالك نساء ليس في طلاقهن بدعة ولا سنة، امرأة صغيرة لم تبلغ وزوجت. طيب احيانا تزوج بصغير، هذا لا يضر، لا هو يطأ ولا هي قادرة على الوطئ، هاي صورة من الصور. واحيانا تزوج بكبير، وكم كانت النساء تأتي وربما تنام عند أم زوجها سنة وسنتين وبعد ذلك تسلم إلى زوجها من أجل أن تعيش مع أسرة الزوج. كانت هذه عادة مستمرة في كثير من البيوت. نعم. فإذا طلقت هذه الصغيرة فعدتها 3 أشهر لأنه ليس لها أطهار ولا حيضات. نعم. والآيسة، واحد بعد ما صار عنده 10 أولاد وانقطعت زوجته عن الحيض جاء على باله هلا يطلق، عندما طلقها الآن أيضا ليست من ذوات الحيض وليست من ذوات الحمل، ومع ذلك يجب عليها أن تعتد. فماذا تعتد؟ 3 أشهر. نعم. وكذلك الحامل، فالحامل إذا طلقت عدتها متى؟ عدتها تنتهي بوضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والمخترعة وهي التي تطلب الطلاق من زوجها، ففي اليوم الذي تطلب فيه الطلاق يتم الطلاق ويتم التلفظ ولا يسألها الزوج هل أنت في حيض أو أنت في طهر، لأنها هي التي تفادي وتدفع المال من أجل أن تتخلص من زوجها. إذن وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن 4: الصغيرة والآيسة وهي التي انقطع حيضها، والحامل، والمخترعة التي لم يدخل بها الزوج. وينقسم الطلاق باعتبار آخر، يعني حتى المخترعة سواء دخل بها أو لم يدخل بها، إن دخل بها معنى ذلك ينبغي عليه أن يوافق الشريعة في هذه المسألة، والأولى أن لا يطيل عليها العدة، فلا يطلقها في حيض ولا في طهر قد جامعها فيه حتى لا تندم هي أو هو. لكن لو طلقها لا يحدث حرام لأن الطلب منها، فهي قد أساءت إلى نفسها ولم يسيء الزوج إليها. وينقسم الطلاق أيضا باعتبار آخر. الآن قسمنا الطلاق إلى سني وبدعي، السني ما وافق السنة، والبدعي ما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا قسما ثالثا وهو الطلاق الذي لا يوصف لا بالسنة ولا بالبدعة، وقد قسم إلى 4 أقسام: صغيرة ويائسة وحامل ومخترع. الآن ما حكم الطلاق؟ هل يتعرض الطلاق للأحكام 5؟ ما هي الأحكام 5؟ واجب يقابله الحرام، سنة يقابله المكروه، والمباح مستوي الطرفين. الآن يقول ربنا تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فرجل قال والله لا آتي زوجتي 4 أشهر أو 5 أشهر. يخيره الحاكم بين أمرين، الأمر الأول أن يقول له إما أن تكفر عن يمينك بالله تبارك وتعالى وتأتي إلى زوجك وبعد ذلك يعني تجامعها إن كان هنالك وقت يسمح بالجماع، فإن كان الوقت لم يسمح بالجماع مثلا كأن كانت حائضا وتنتهي مثلا فترة 4 أشهر، فهو ينوي في قلبه أنها لو كانت في حالة طهر لجامعها يكفي، أو كانت في عمرة أو في حج في وقت الإحرام، ولا يجوز للرجل أن يأتي زوجته في حالة الإحرام، كذلك ينوي كالمراجع الذي يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، وهذا يسمح في الحج. كذلك لو نوى أنه عائد إلى زوجته أيضا يقبل منه ذلك. هذا النوع الثاني. أحيانا تكون صائمة وينتهي ذلك بنهار رمضان فينتظرها حتى الغروب أيضا الساعتين الثلاثة، لكن ينوي بذلك أنه يأتي زوجته. هذا إما أن يفعل ذلك، وإذا قال لا آتيها وانتهت 4 أشهر ولم ترضى أن تأتي الزوجة صار واجب عليك أن تطلق. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني قمرية، رجب شعبان رمضان شوال، انتهى شوال دخل في القعدة، عند الإمام بحنيفة لا تحتاج إلى لفظ في الطلاق تطلق أوتوماتيكية، وعند الإمام الشافعي لا بد من لفظ الطلاق ويخيره الحاكم بين أمرين. هذا الطلاق يسمى طلاق واجب. هنالك طلاق مندوب. الطلاق المندوب هذا النوع الثاني من الطلاق. واحد قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام إن زوجتي لا ترد يد لامس، يعني رخوة، وليس المعنى في هذه الحالة أنها تزني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى من أصحابه مثلا أن يعني يقر على منكر معنى ذلك يحدث لعان ويصبح قذف، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكلمه بذلك. قال طلقها، قال إني أحبها، قال أمسكها. يعني في بعض الناس لا يستطيع ولو رأى على زوجته ما رأى، يحبها حب أعمى أحيانا. طيب في هذه الحالة ما حكم الطلاق لمثل هذه المرأة؟ يعني واحد كتير غيور مثلا على زوجته، غيور على دينه، بيجي على البيت بيلاقي مرته على الباب، ماشي بالطريق بيلاقيها على البرندة، بيمشي بالطريق بيلاقي كاشفة مثلا عن وجهها مبين شيء من شعرها، طالعة بلا مثلا جوارب، تبدي شيئا من جسدها، لا تبالي أمام الجيران، يعني كلامها مع الناس، يعني خروجها من البيت بغير إذنه، كل مشاكل هذه. فهذه طلاقها مندوب، يسن أن يطلق الرجل أمثال هذه المرأة. ومندوب كطلاق امرأة مستقيمة غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق، حط تحت كلمة سيئة الخلق ما شئت. ومكروه بالأصل الطلاق أكره الحلال إلى الله عز وجل، ما في شيء مستقيمة الحال ومع ذلك صار عنا الآن مندوب ومكروه، هذو اثنين. ومر معنى الواجب يقابل الواجب الحرام صاروا 4، والحرام كطلاق البدعة وهو الذي طلقها في طهر قد جامعها فيه أو في حيض. أما تزوج امرأة ثم وجد نفسه أنه لا يهواها، وأيضا طيب لا يهواها يذهب يتزوج غيرها، قال لا تسمح نفسه بالنفقة عليه، عند ذلك نقول طيب لا الله سبحانه وتعالى طلب منا ألا نذر المرأة كالمعلقة. ما معنى معلقة؟ لا هي ذات زوج أنت لا تهواها فلا تأتيه تتمتع به، ولا هي خلية تبحث عن زوج آخر، فقال ولا تذروها كالمعلقة. يعني كانوا سابقا في الجاهلية وفي صدر الإسلام كان الواحد يطلق زوجته قبل ما تنتهي عدتها بنهار، يقول راجعت زوجتي، يرد يطلق زوجته، يرد يقول راجعت زوجتي، يرد يطلق زوجته. ما كان في عدد للطلاق، وعدد الطلاق جاء لمصلحة النساء، الإسلام فحدد من هذا الأمر، فقال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه هي الثالثة، أو قوله تعالى فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا كان لا يهواها ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها، معنى ذلك يعطلها، فهذا طلاقها مباح. الأولى في هذه الحالة، وقد يميل هذا المباح إلى السنة أكثر من ميله إلى المباح. إذا مر معنا أن النكاح يتعرض للأحكام الخمسة: واجب كطلاق المولي، حرام بالمقابل كطلاق البدعي، مسنون كطلاق المرأة السيئة الحال وغير المستقيمة، مسنون، نعم، وأيضا مكروه، وهذا الطلاق بشكل عام إذا لم يكن هنالك فيه شيء بينه وبين زوجته، ومندوب وهو طلاق المرأة، أو عفوا مباح وهو طلاق المرأة التي لا تسمع لا يستمتع بها ولا تسمح نفسه بالنفقة عليه. هذا خمسة أنواع. ننتقل إلى شيء آخر وهو طلاق الحر وطلاق العدل. طلاق الحر يملك الحر، الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان حر كم؟ ثلاث تطليقات، ولكنه جعل للعبد نصف ما جعل للحر، ولذلك نص ثلاثة واحد ونصف، ومع ذلك يجبرها الشرع إلى اثنتين. ولذلك يملك الحر على زوجته كم تطليقة؟ ثلاث تطليقات، يا بيجعلهم بثلاث مراحل، يا بيعطيها الرشان مرة واحدة، نعم، أو كذلك العبد تطليقتين. ولو طلق الإنسان نصف تطليقة، عند ذلك نقول له نصف التطليقة تعتبر تطليقة، ربع التطليقة طلقة، ثلاثة أرباع التطليقة طلقة، يعني دائما بنجبر، مثل ما جبرنا للعبد الطلقة ونص الطلقتين، كذلك في الألفاظ، لو قال لزوجته روحي أنت طلقة وربع، بيكون طلقة تنتين مو واحدة، دائما الجبر مو للأدنى، دائما إمتى ما صار فوق الواحد بشحطة صاروا تنتين. هكذا هي القاعدة التي تكون ما بين الرجل والمرأة. طبعا هنالك طريقة أيضا، هل يمكن للإنسان أن يستثني؟ طبعا هذا الكلام فيه طويل. ما معنى يستثني؟ أن يقول مثلا لزوجته أنت طالق ثلاث إلا اثنتين، يعني بقي من ثلاثة تنتين أدي صفيه، كأنه قال لها أنت طالق. هذا يشترط فيه أن ينوي الطلاق الثلاث الذي يريد أن يحذف منه اثنتين قبل أن يبدأ بكلام الطلاق، مو بعد ما قال أنت طالق ثلاث وسكت قال والله لا أستدرك إلا تنتين. وأيضا لا يصح أن يكون الاستثناء تاما، يعني مستغرقا، وأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا اللي وقع الثلاث. لماذا؟ لأنه حصل الإقرار، مثل واحد رايح لعند مثلا تاجر فقال له لك علي ألف دينار، هذا ماذا يسمى؟ إقرار. أما لما قال له إلا ألف قال له هلا الإقرار ثبته، إذا بدك تقيم بقى الألف الثاني بدك تبين بينه، ولذلك ثبتت عليك الألف بالإقرار وينبغي عليك. قال له مثلا لك علي ألف إلا مئة، يعني مئة أرسلتها لك مع فلان ببينه وهي وصل فيها، يعني أدي الصفي 900. هذا كيف نعالجه في الطلاق؟ إن شاء الله هذا ما سنتكلم فيه في الغد، والحمد لله رب العالمين.